بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 500 من دروس جامع المسائل. السؤال الأول في درس اليوم: ما حال حديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فسأل جبريل فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل. فجاء ميكائيل فقال له، فقال: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. والجواب: هذا الحديث ضعيف، رواه المنذري في الترغيب والترهيب عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الشيخ الألباني ضعيف برقم 201 في ضعيف الترغيب والترهيب، ورواه الإمام أحمد في مسنده برقم 16744 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وقال المحققون على المسند إسناده ضعيف. هذا الحديث لا يثبت، لأن هذا الحديث سنده لا يثبت، وفيه يعني ذكر أن عند ميكائيل علم ما ليس عند جبريل، حتى سأله جبريل عن هذا. وانظروا كيف الأحاديث الضعيفة والموضوعة يعني تؤثر تسبب بعد ذلك الخلاف، وتسبب بعد ذلك الإشكالات. فسيلو يعني يقال: هل ميكائيل أعلم من جبريل؟ ويتأتي إشكالات، والحديث ضعيف أصلا. فالحمد لله الذي قيض علماء الحديث لبيان هذه الأحاديث الضعيفة وبيانها للناس لئلا يعتمدوا عليها وعلى استخراج الأشياء والمعلومات منها، لأن ما بني على هذه الأحاديث الضعيفة لا يعتمد عليه. والسؤال الثاني مقارب لهذا، وهو: ما حال حديث إن الله تعالى أيدني بأربعة وزراء نقباء، اثنين من أهل السماء واثنين من أهل الأرض؟ فقلنا: من الاثنين من أهل السماء؟ قال: جبريل وميكائيل. قلنا: من الاثنين من أهل الأرض؟ قال: أبو بكر وعمر. والجواب: هذا الحديث موضوع، بمعنى مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ضعفه الشيخ الألباني وحكم عليه بالوضع في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 3056، ورواه الترمذي بلفظ: ما من نبي إلا له وزيران، ويعني من أهل الأرض ووزيران من أهل السماء، وذكر الحديث. وهذا أيضا ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي وفي المشكاه برقم 6056، وفي ضعيف الجامع برقم 5223. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان جبريل وميكائيل ممن يؤيد بهما، يؤيد الله سبحانه وتعالى بهما نبيه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر كذلك ممن يؤيد الله سبحانه وتعالى نبيه بهما، لكن الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحتاج أن نضع الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، لأن هناك مثلا من وضع أحاديث في فضائل أهل البيت، ويضع أحاديث يعني مكذوبة يريد بها ذكر فضائل لعلي بن أبي طالب وذكر فضائل للحسن وللحسين، وهي أحاديث كثيرة جدا موضوعة، أهل البيت في غنى عنها، لا يحتاجون إلى ذلك، قد أكرمهم الله بما في الأحاديث الصحيحة التي يذكرها أهل السنة في كتبهم الصحيحة، البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب الصحيحة. ولا يحتاج أن نؤلف ونكذب من أجل أن يعني نقول هذه لأهل البيت، لا يحتاجون إلى هذا، بل إنك الرجل الذي تكذب يعني وتأتي بأحاديث مكذوبة في فضائله فإنك تنتقصه بهذا، عندما تنتقصه بالكذب فإنك تنتقصه بهذا، تظن أنك تمدحه وأنت تنتقصه. وبالمقابل قام بعضهم يعني يضع أحاديث في فضائل أبي بكر وعمر بالمقابل، مقابل هؤلاء الرافضة وغيرهم من الذين يفترون الكذب على رسول الله. وليس أبو بكر وعمر بحاجة إلى الأحاديث المكذوبة، فقد بلغت الأحاديث الصحيحة في فضائلهما مبلغا عظيما رضي الله عنهم أجمعين، فلا يحتاجون إلى الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول: قال رسول الله ولم يقل. يجب التثبت يا أيها الإخوة في هذا الموضوع. وبالمناسبة نذكر هذا لأن في وسائل التواصل في هذا الزمن، في الواتسابات وفي غيرها، يعني تنتشر رسائل كثيرة فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في مسألة الأذكار، مسألة الأذكار، وتأتي يعني صيغ مكذوبة وموضوعة، وبعض الناس لا يتحرى، ينشر ما رآه نشره. فلا يجوز للإنسان أن ينشر ما ليس بمتأكد منه أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينتشر الكذب ولا ينتشر الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب التحري في ذلك والرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، وهم علماء الحديث الذين حفظ الله بهم الدين ونقوا الكتب من هذه الأحاديث الضعيفة. والحمد لله أصبحت بحمد الله الأحاديث الصحيحة معروفة ومشهورة، والأحاديث الضعيفة والموضوعة مشهورة، وهذا من الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الدفاع عنها. لا كما تقوله بعض الطوائف كالقاديانية، يقولون: نحن نكذب للرسول، نحن لا نكذب على الرسول، نحن نكذب للرسول. يعني يأتون بأحاديث موضوعة في الترغيب وفي جهنم وفي فضل الجنة وفي الأذكار، لماذا تأتون بها؟ قالوا: من أجل أن نرغب الناس في الدين وأن يدخلوا في الدين. وأن لا يجوز هذا، أنتم تشرعون الآن أشياء من عند أنفسكم وترغبون الناس في الكذب. من كان يريد أن يرغب الناس في الدين فمعه غنية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ماذا يؤمن بعد الذي ما يؤمن بآيات الله ولا بالقرآن ولا بالأحاديث الصحيحة؟ فبأي حديث سيؤمن؟ هل سيؤمن لك بالكذب ويدخل في الدين ويدخل في العبادة في الاستقامة بالكذب؟ لا يكون هذا. وأحاديث كثيرة منتشرة في المجتمعات من هذه الأحاديث الموضوعة من القصص الموضوعة، وكلها تأتي من أولئك القصاصين الذين الآن لهم الصولة والجولة في وسائل الإعلام وفي الفضائيات، وكل يتكلم، كل يتكلم وكل يشرح، ولا خطام ولا زمام. لذلك فالمسلم عليه أن يتحرى، أن يتحرى لدينه وينتبه ويرجع إلى أهل العلم ويطلب العلم النافع الذي به يميز بين الصحيح والضعيف، ويعطي القوس باريها، وينظر إلى علماء الحديث الذين حفظ الله بهم الدين حتى يعبد الله على بصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.